سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى. كان لزاما وأبدوا أجل المسلقون تقديم التأخير بالألفاظ، لكن المعنى هو جولة كلمة سبقت لربك وأجل المسلم، لأن الأجل عند ختام الأمور يعني الله سبحانه وتعالى يقابل عبده بما يترتب عليه إذا كان محل عمله في الدنيا ترتب عليه مثلا يقابله بثواب، وإذا ترتب عليه ذنب يقابله بعقاب، نسأل الله السلامة والعافية. فكان العذاب لا يتم له، واضح؟ نعم. هناك تلازم في هذه القضية، إن هذه القضية شرطية، هذه القضية شرطية، لأنه الإيمان بالله تبارك وتعالى وباليوم الآخر يستلزم إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم المستلزم لاقتداءه، يعني إيمانك بالله تبارك وتعالى الذي قال لك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واضح؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فمقتضى الإيمان يستلزم ماذا؟ أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أي يجب أن يتبع لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب إذا لم يقتدي به صلى الله عليه وسلم فهذه علامة أو التزام على أنه لا يرجو الله واليوم الآخر. طيب إذا أردنا من الناحية المنطقية، إذا كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له، واضح؟ ولكم في رسول الله قدوة حسنة، هذا التعبير وإن كان يعني خبريا لكنه يعني وإن كان إنشائيا لكنه في مضمونه خبر، أي فيه رائحة الأمر، أي اقتدوا به، واضح؟ طيب اقتداؤك بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هي نتيجه لايمانك بالله تبارك وتعالى واليوم الاخر؟ نعم، اذا كان انت استجبت لامر الله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايمان بالله اليوم الاخر، فاتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم نتيجه لماذا؟ بأمر الخلق وهو بمالك بالله واليوم الآخر، كأنها دلالة استجابة، كأنها دلالة استجابة، وهذه قضية شرطية لمن جاء الله واليوم الآخر. يأتي التأخير المجال. طيب ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يعني لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لازما له، واضح؟ لكن الله تبارك وتعالى سبق في علمه تبارك وتعالى أن الأمر يسير على اللحم على نحو ما أراده وحذره تبارك وتعالى، وأجل مسمى سبقه من الله تبارك وتعالى عذاب فلحقنا به على وجه هذه الدنيا، لكن هناك اجل كتبه الله تبارك وتعالى ومقدار وامور اعتبرها الباري تبارك وتعالى، لان كثير من المؤمنين قد يدخلون في دائره هذه الايه من حيث الاشتباه، يعني يقول نحن المؤمنين وهم الكافرون، فلماذا لا يحكمهم الله العزيز المقتدر كما نعلم؟ لكن لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، واضح؟ الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وشاء أن تسير على هذا الأمر. واضح؟ يعني تلك سنة الله ما واضح مجال الاستعارة في قوله تعالى شفاء يريد أن ينفض. طيب هل أن الجدار له إرادة حقيقة؟ فإن الإرادة لمن تكون حقيقة من الحي الذي الموصوف بالحياة، لأن الإرادة نستطيع أن نقول من معنى في الحقيقة. الحياة هي شرط صحة للإدراك، صح؟ والإدراك كالسمع والبصر والكلام، ومكان وشر ومكان سميعا بصيرا بكلمة يكون قادرا موليدا عاليا، وما كان شرطا وما كان لازما كشرط كان شرطا كان لازما كلمة شرط. فبذلك الإدراك لازم للقدرة والإرادة والعلم، واضح؟ لذلك الموصوف بالإرادة يكون مدركا حقيقة ذلك. طيب الجدار هل هو موصوف بالحياة والإدراك؟ لا، لأن الحياة تأتي العقل بالإدراك أكثر من ذلك. نعم، فلذلك هذا مجال الاستعارة. اغسل الجودة كما قال الشاعر مثلا: اغسل الجودة الساحب قبل أن يرضى، فإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض. واضح؟ يعني شبه الدنيا بالجدار، يعني آلي للسقوط. فاغسل يعني جودة الساحب يعني قبل أن يبيض، جعل الحسن قبل أن يشتعل شيبه، وشيب علامته إلى النهاية. نعم، ولذلك هذا يسمى مجاز الاستعارة. استعارة لفظ الإرادة وهي من صفات الحي للجمع، وهي من صفات الحي للجمع، فهذا مجاز واضح، واضح أنه ليس على حقيقته بغير ما وضع عليه. يعني هذا التعبير تعبيره بالانقضاض يعني هو يعني يترك في النفس احساسا بان هذا الجدار يعني في حاله يعني قريبه من الانهيار. انقضاض، والانقضاض هو القفز بسرعه من الاخر، يعني في الوصف بسرعه والشده. أي هذا يعني هذا الوصف بالنسبة للجدار، لأن الانقضاض أمر يستقيم كذلك لمن له عزم وإرادة، فهو كناية، يعني اللغة العربية هذا هو نقوى جمال، فعندما يطلق هذا التعبير في الأنجاز بالنسبة للعربية يعني يفهم به معاني بليغة. ولما حدث الانقضاض من حيث الإنسان اللغوي والبياني لهذه اللغة العظيمة، هي عدة مفاهيم ومعاني من كتاب الله تبارك وتعالى لا تدركها. ومثله قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. نعم، طيب الذي يحذر الإله هو رب الشيء، والرمض يكون بإرادة، يكون بإرادة، والإشراق من صفات الحي، يعني كل هذه الصفات الإباء والإشراق من صفات الحي، وصف بها الجمال والجبر، حتى هنا هذا بين أنه استعارة، أنه كناية. نعم، ومثله قوله تعالى: فقال لها من الأرض احيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، قالت أتينا طائعين. فالأصل الجمال أنه لا يخاطب ولا يخاطب، يعني هناك رؤية أخرى بالنسبة لبعض المفسرين أو المعلمين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها إدراكا يعني تفهم به اختصاص وتوكل، لكن هذا يعني ممكن ليس مستحيل، لكن الأصل أن هذا من باب الاستعارة والعناية. قال جاء لدينا قاضي، كما في قول الشاعر أشار بطلق العين في كفاني إشارة معظوم ولم تتكلم، فأدركت أن الطرف قد قال مرحبا وكان المكان للحبيب المكيف، وذكرت يعني هذا طرف العين ولم يتكلم في هذا الكلام، فأثنى وتعاشى وقلت لي أنت أنا أجيبه ولو فأثنى وتعاشى وقلت لي أنت أنا ولو نطقت لأثبت عليك الحقائق، يعني التجارة لأثبت عليك، لو كتبوا وما أثنوا عليك الخلق لأثبت عليك التجارة. فهذا ظاهر أنه من يسمى بلسان الحق، من يسمى بلسان الحق، وهو ليس في خطاب الكذب. الأصل بالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب أن يكون مدركا. بالنسبة لحديثة النبي صلى الله عليه وسلم معجزة على الشجرة التي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت تخد الأرض خدا، قال الحديث. أي هذا ما معنى تذكرون بالنسبة لقولنا أن الحياة شرط يلزم من عدمها العدم، وليس من وجود يوجود ولا عدم، لا يلزم من وجود الحياة من فكرة فقط. فالجماد ليس حيا هذا هو، ولا يلزم عدم حياته عدم الفكره، هذا معنى الشرط صح. ولذلك قال ان الحجر والبدر خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من وجه الثاني. قال جاءتينا الضائعين، ان الله سبحانه وتعالى يعني خلق في هذا الجبل الكلام، الكلام وليس بحيه، وليس بحيه. هذا معنى الشرط، هذا معنى ان الحياه شرط ليس ادراكا، يبدو من عدم الحياه عدم الادراك. يعني يجي يكون حي ولا يدرك. الحياه شرط لصحه الادراك، ما تعرف الشرط. ما يلزم من وجود الوجود ولا يلزم من لا يلزم من لا يلزم من عدم ما لا يلزم من عدم من عدم، ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم بذاته. نعم لا يلزم من عدم لا عرف وخطأ، لا يلزم من عدمه كالعدم، لا يلزم من عدم الحياة عدمه كالإدراك. نعم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجود الحياة وجود إدراك، لأنه قد يكون نائم وميت والحياة موجودة. نعم طيب. فقال لها والأرض هي روعة أنكرها، قال جاءتينا طائعين، قوم ارتكاب العقلاء حقيقة، يعني الأرض هذا فاستحيل له حيث نزل ارتكابهم لأمر الله عز وجل منزلة القول. هذا التوجيه والتوجيه الإسلامي هو كما بينا ان الجبال خاطبت حقيقه، واضح خاطبت حقيقه. نعم كما بينا لان الحياه شرط عقلي وادراكي، واضح. نعم ومثله في حديث اسماء بنت عمير قيل لعلي فلا تتزوج ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي سكراه ولا بيضاه، ولست بمقبول في دينه، فيوحي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم يعني الصفراء ما لي سكراه ولا بيضاه لا يعني سبب الفكره. نعم فلماذا لم يقل ما لي ذهب ولا كفر؟ لان العرب هكذا تتكلم، فهمت؟ يعني الصفراء يعني لو الاصفر والبيضاء والحمر لا يعني ما اما الذهب هذا العرب يتكلمون. فقوله ان يكون مستعاره من ابرارته العقرب يتعلم في برده، اي لست غير صحيح الدين ولم يتهم في الاسلام فيتكلمني بها. يعني هذا الوقت الاستعارة هذا الوقت كناية عن بيان أنه ليس بمتهم في دينه ولا يعني أن دينه ليس يعني أن دينه كبير لا العكس بقوله ولست بمسؤول في دينه ولست بمسؤول في دينه استعمل هذا الوقت بدلالة على هذا المعنى استعارة استعارة من؟ لا مش عليك. على كل شيء. من أسبابه إشارته كإشارته وعظمته كمثلا كثرة أسمائه تبارك وتعالى، لكن كثرة الأسماء ليس للحظ بالنسبة لله تبارك وتعالى، لأن صفاته وأسمائه لا حد لها لأنه لا يحصى، لا 99% هذا بالنسبة لما قلت وقرب له وعلم ذلك وقدمت بمعرفته. كذلك كثرة أسمائه صلى الله عليه وسلم لشرفه وعظمته. الفرق شرفه شريف. نعم. وأما التشريف فلأن جبل يجري كثرة المجرى بسرعة السنة وتواصل الشريعة. يعني دليل على قوته وقوته لفته. يعني هذا كله في هذا التعبير للاستفتاء وللتشبيه وللتوقيف، فلأنه شبه العرض بالجوهر وهو أكبر من المسلم. الصفة التي قالت بالموضوع تسمى عربة، فالتعبير بالأعراضي أوكل من نفسي وأوكل فيها، هذا المقصود. يعني التعبير بالأوصاف، ذكر الأوصاف يعني أوقع على نفسي من ذكر الزواج، إنه لكبير، إنه لعظيم، إنه لجبار، الحق هذا من عرضه. فقلنا أن قوله صلى الله عليه وسلم أن رأينا مسمى إن وجدناه لبحرا، إن وجدناه لبحرا. قلنا أن الوضوء حقيقة للمجاد يكون في كتاب الكلام الاتساع والتشبيه والتوحيد. نعم. وصل إلى قوله التوكيد لأنه شبه العرض بالجوهر وهو أكبر في النفوس إليه. المقصود بالعرض هنا ليس المعنى الكلام العرض في الكلام حقيقة، إنما الصفة عبر الصفة واضح لا بالذات، إنما تقول بالذات وربما ليس هذا هو المقصود. ومنهم قوله تعالى وأدخلناه في رحمتنا، الدخول عادة يكون إلى شيء محسوس وإلى مكان يعني متحيز واضح. نعم. كذلك في هذه الآية تتحقق الأوصاف الثلاث وهي التشبيه والتوكيد والاتساع. أما التعبير فإن مثال في أسماء الجهاد والمحلات اسما هو الرحمة وأدخلناه في رحمته، يعني أسماء الجهاد والمحلات الأمثلة يعني زادها شيئا يسمى رحمة، هذا اتساع النور. فالرحمة التي يطلق عليها يعني قد تكون اسم من أسماء الجهاد والمحلات لا حقيقة واضح، لأنه لا يكون اتساع، لأنه مثلا الدخول يكون في محل وفي مكان واضح. نعم. وأما التشبيه فلأنه شبه الرحمة وإن لم يصح دخولها بما يجب دخوله، فلذلك وضعها ورجعها، لأن الرحمة الأصل أن لا يدخل فيها لأنها أمر معنوي، فكون فشبه ما لا يدخل فيه بما يدخل يعني من باب التشبيه، التكفير واضح؟ لماذا هذا المعنى؟ لماذا يولد في النفس؟ يولد في النفس أن رحمة الله تبارك وتعالى إذا أكرمت بنعمة أحسانية تفيد بك إحاطتك كإحاطة الجدران بالزرع وكحيال البيان في المتحيز فيها وكحيال الجهاد في الجلد أو الجسد واضح؟ فمن حظي بهذا فكأن رحمة الله تبارك وتعالى يعني محيط به فقوله أدخلناه برحمتنا كأنه دخل في الكيكونة فإذا دخلها تدل على من على عظمته وشرفه وأدخلناه برحمتنا واضح المعنى؟ كما تقول أدخلت فلان إلى بيت ما معنى أدخلته إلى بيت؟ أي أنه أصبح داخلا طيب الله سبحانه وتعالى موصوف بالرحمنية طيب هذه الرحمة التي هي مبتغى وكله نؤمن به تبارك وتعالى أن يحظى برحمته تبارك وتعالى فإذا أدخلت في تلك الرحمة المرجوة فمن المقصود ولم يعني هذه الرحمة دخلت فيها سكوتا حاضر في ذلك حاضر حكم ما يريد نفسه بعض الأحيان تعب المغرب على التعبير عن هذا المعنى العظيم من حيث دلالته يعني قد يعني كان إذا تسرعت الموسى على التعبير لا يمكن أن توافق المعنى الذي أخذته نفسه وأدخلناه في رحمته وأما التوكيد فكأنه أخبر عن العرض بما يفضل فيه عن الجواز أخبر عن العرض كما قلت لكم دخل البيت دخل المسجد هذا الأمر يقول يكون في الجواز في الجواز لا من أعراض عن النساء فهو عبر بالعرض عن الجواز فهو لا يعني لو تستطيع أن تقول أدخلناه الجنة وأدخلناه الجنة هي رحمة الله هكذا ولا طيب هذا هو الذي المعنى الحقيقي هذا المعنى الحقيقي نستطيع أن يسأل نقول أدخلناه برحمتنا هو كفاية عن الجنة أو معنى نستطيع أن نقول يعني أكثر من ذلك أن رحمة الله أحاط بها أكثر نقول يعني معنى آخر حتى أن يتوسع واضح فهنا العرب أخذ محل الجواب لأن الدخول حقيقة يكون في ماذا؟ في الجواب الجواب الجواب محلات أو الأمر فالجنة محل يعني محل يعني تتحيز فيها الجواب هي محل النهاية فوصفها بالدخول أحرى وأولى فالتعبير كما قال التعبير بالإعراب بدل الجواب يوجد استقرار المعنى في النفس وفيها وقع قوي عليها من حيث أداء المعنى واضح ثم انتقل الى المبحث الاخر مهم ايضا عنوانه في قوله يعدل من الحقيقه الى المجال باسباب يعدل من الحقيقة إلى المجال بأسباب يعني قد تصل يمكن أن تعبر بمعنى الحقيقة فتقول هذا الرجل شجاع أو هذا الرجل كريم أو أن فلان قوي ذو سلطة وهكذا من التعابير طيب لماذا عدلنا عن المعنى الحقيقي الى معنى مجازي لماذا عدلنا عن الحقيقه الى المجاز هل هو الابهام والايهام بقوله بل يداه مبسوطتان لا قطع مستحيل مستحيل هذا الفهم بل هو قاصد في بيان الله تبارك وتعالى واضح ان القران هي هو القانون او الرساله الربانيه للعالم كله، فهي قد يكون نفسيا عن الوحي الفهم. ذلك ايهام واتهام. فلماذا يعبد على الحق؟ لماذا يعبد على الحقيقه من مجال اسباب؟ لاسباب يفعل العرب هذا الفداء. كما قلنا ان قال مثلا سيدنا علي مالي مالي اخر ولا ولا ولا ابيض. طيب لماذا عدل عن قوله مالي ذهب ولا ولا فضه؟ لماذا عدل عن هذا المعنى؟ ليه سبب واحد ليه سبب لاسباب. نعم، لان العمليه ليست اعتباطيه، انما الاصل الاول الذي يجب ان يرتكز به ذلكم ان العرب او ان اللغه العربيه هذا هو مزاجها وصرفها. فالعربي هذا لا يتكلم، يعني كلمة عليه زين أن تحصل تلك ذلك المناح في الطبيعة. العربي وكلمة منه سيدنا علي لم يتكلف هذا المعنى، نحن الآن نتكلفه حتى يقارن معه أنه بليغ، هو لا يتكلف، وإنما اللغة التي هي حقيقة في بيانه وطبيعة فيها تقتضي ان ينطق بهذا هذه المعاني، لان طبيعته على هذا ينطق جرت معتاده. طيب الزياده الالهيه في القران نزل على هذا المنطق ليخاطب به العرب بلسان عربي مبهم. ما معنى وجوده؟ قال هل انتم شوف هذا السيد احمد في نعتقد ان هذا الامر مش كذا، ان لان هذا الامر فيه نوع نوع من الاجهاد، فيه نوع من الايهام، ان اللغه هكذا تكون، ان اللغه ليس فيها هذه المعاني الجميله التي هي في اصل وضعها هكذا. واضح؟ فهذا من اسباب المثل العقدي والشرعي والسلوكي بسبب اللغه. بسبب ماذا؟ لأن الخطاب الذي هو الموجه إلى المكلفين كان خطابا بلغة عربية. ولذلك هو الأسباب الرئيسية لفهم دين الله تبارك وتعالى على ما أراد الباري تبارك وتعالى. فكانت اللغة العربية على خلاف ما هي عليه يسمى جهلا مركبا. يسمى ماذا؟ بالجهل المركب. والجهل المركب كما مر معنا تقريبا كل مكان. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ربي رب العزة عظيم، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.